تقول بأنها إنسانة تبيع وتشتري في الذهب، وفي أحد الأيام باعت مجموعة من الحلي على الصائغ، ثم اشترت منه حليا وزاد على القيمة الأولى، فما الحكم يا سماحة الشيخ؟ وما معنى الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء؟ وهل على الزكاة، وهل على الذهب زكاة بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليها أن تأخذ قيمتها ثم تشتري ذهب آخر حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة. فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن شرت ذهب يدا بيد، إن شرت فضة بذهب يدا بيد، إن شرت ذهبا بذهب يكون متماثلا سواء بسواء وزن بوزن. المقصود أنها إذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن حتى تكون حيلة، تقبض الثمن ثم تشتري منه ما شاءت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.